لا شريك له في ربوبيته ولا في ألوهيته ولا في أسمائه وصفاته. وأنا أول المسلمين ليس المعنى أنك أول مسلم تتصف بالإسلام على وجه الأرض، وإنما المعنى أنك من أول المبادرين إلى امتثال أوامر الله وأوامر رسوله عليه الصلاة والسلام. إذا قال هذا كل مسلم، وقد أمر أن يقول قل، ولا يكفي القول حتى تتبعه العمل وفعلا تسخر حياتك لله وتسخر نفسك لله، تحيا لله وتموت لله، وتصلي لله وتتنسك لله بأي نوع من أنواع النسك، من الذبح، من الدعاء، من النذر، من الخوف والرجاء، من الحج، من الصيام، من الصلاة، جميع نسكك تجعله لله. فأنت يا مسلم، الله يريد منك أن تكون له. وكثير من الناس يريدون من أنفسهم أن يكونوا لغير الله إلا من رحم الله. الله يريد منك أن تعيش وأن تحيا له في خدمة دينه، في الدعوة إلى عبادته، في النصيحة إلى امتثال أوامره واجتناب نواهيه، تسخر نفسك وبدنك ومالك ووقتك وعقلك وجميع حواسك لله، تحيا له وتموت له. وانظر كما قلت في مستهل الخطبة كيف عمر أوقاتك لتكون متصلا به دائما على مدى الأيام والليالي والشهور والسنين بل والساعات. ها نحن في صلاة الجمعة وحوالي 3 ساعات، وتأتي فريضة العصر وحوالي 3 ساعات، وتأتي فريضة المغرب ونحو 1.5 ساعة، وتأتي فريضة العشاء ونحو 8 ساعات أو 9 ساعات، وتأتي فريضة الفجر، وما بين العشاء والفجر قيام الليل. يختلف باختلاف الأشخاص ونشاطهم، الذي يقوم في أوله والذي في آخره والذي في نصفه والذي ب13 ركعة والذي بركعة والذي ب3 وما بين ذلك. وبعد الفجر بحوالي 6 ساعات تأتي صلاة الظهر، وما بين ذلك صلاة الضحى. انظر لما كان الوقت طويلا ما بين العشاء والفجر شرع قيام الليل على مدى السنة، وليس خاصا برمضان. ولما كان الوقت طويلا بعض الشيء ما بين الفجر والظهر شرع صلاة الضحى، أقلها 2 ركعة أكثرها 8 ركعات إلى 12 ركعة. ولما كانت الأوقات قصيرة ما بين الظهر والعصر والعصر والمغرب والمغرب والعشاء جعلت تلك السنن الرواتب، 4 قبل الظهر و4 بعدها لمن نشط، أو 2 ركعة و2 ركعة، و4 قبل العصر لمن استطاع وهو الأفضل، أو 2 ركعة، وركعتان قبل المغرب ما بين الأذان والإقامة، أوقات معمورة بالعبادة، وركعتان بعد المغرب، وركعتان قبل العشاء أحيانا، وركعتان بعد العشاء. جعل أوقاتك معمورة بالعبادة لتكون دائما على اتصال به. هو ربك، هو مولاك، هو أرحم بك من أبيك وأمك، بل هو أرحم بك من نفسك. أنت قد لا ترحم نفسك، بل بلا شك كما يرحم الله عباده هو أرحم الراحمين. لو تركك لضللت ولا صرت في الهاوية، لأنك وحدك لا تستطيع أن تعيش العيش الهنيئة السعيدة إلا بربك. ولهذا جاء في الدعاء: ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. طرفة عين، لأنه لو وكلك إلى نفسك طرفة عين هلكت، أنت ضعيف، وخلق الإنسان ضعيفا، أنت محاط بأعداء من حولك، من حولك، بل وربما نفسك التي بين جنبيك تكون عدوة لك، الشيطان، الهوى، الدنيا، النفس الأمارة بالسوء، الأعداء من الإنس ومن الجن، محاط بأعداء، له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله. الله جعل لك معقبات، ملائكة يعقب بعضهم بعضا من خلفك ومن أمامك يحفظونك من أمر الله. أنت لو وكلت إلى نفسك طرفة عين انتهيت فورا، ولكن الله هو الذي يكلأنا بالليل والنهار ويحفظنا بالليل والنهار، فهو سبحانه وتعالى يريد منا أن نهب أنفسنا له ليهب لنا خير الدنيا والآخرة. الله أكبر، وقد فعل. ألم يعطنا خيري الدنيا والآخرة؟ هذه الشمس من أجل من؟ هو لا يحتاج للشمس ولا الملائكة. هذه الشمس وهذا القمر وهذا الليل لتسكن أنت ولترتاح ولتأخذ قسطك من النوم والراحة النفسية والبدنية، هذا النهار لتعيش، المطر لتزرع ولتشرب، هذه الحيوانات لتأكل ولتشرب من ألبانها ولتركب، كل حيوان بحسب ما خلق له، هذه أنواع المزروعات التي لو أردت أن تعدها لعجزت عن عدها. لمن؟ الله سبحانه لا يأكل ولا يشرب، والملائكة لا يأكلون ولا يشربون، هذه كلها لك أنت. كم أنواع اللحومات في الدنيا البرية والبحرية والجوية، كم أنواع الحبوب، كم أنواع الخضروات، كم أنواع الفواكه، كلها من أجلك أنت. وآتاكم من كل ما سألتموه، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. ربنا يقول لا تحصوها، لا تستطيع أن تعد، فضلا عن الشكر أن تعد فقط عدد النعم، ما أنت قادر. وأسبغ عليكم نعمة ظاهرة وباطنة، ومن أكبر نعم الله علينا نعمة الإسلام. أنت تعرف أشخاصا يعيشون بدون دين، كيف عيشتهم؟ نكدة، هم، ضيق، كرب، انتحارات قتل تكاد قلوبهم أن تخرج من أجسادهم لأنهم فقدوا نعمة الإسلام. وأنت يا مسلم يا مصلي يا صائم كم تصاب في بعض الأحيان بأنواع الابتلاءات، ربما لو كانت هذه الابتلاءات على غيرك لقتل نفسه أو قتل غيره، فتصاب بابتلاءات ليرفع الله درجتك. وبما أعطاك الله من إيمان وعمل صالح وصبر تتحمل وتثبت وتنتصر بعون الله. هذا الإسلام نعمة. أي والله لو تجعلون النعم كلها في كفة ونعمة الإسلام وحدها في كفة رجحت بهن نعمة الإسلام. فربنا سبحانه يريد منا أن نكون له، أن نهيئ أبداننا وقلوبنا وعقولنا وأموالنا وما نمتلكه فنسخر في طاعته سبحانه. وإذا فعلنا ذلك فلنبشر ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا، ومن يتق الله يكفر عنه سيئاته ويعظم له أجرا، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا. إذا وهبت نفسك لله أعطاك الله خيري الدنيا والآخرة، كما جاء في الحديث القدسي: وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، وما زال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ورجله التي يمشي بها، ويده التي يبطش بها. ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه، إلى آخر الحديث. ومن تقرب إلي شبرا تقربت إليه ذراعا، ومن تقرب إلي ذراعا تقربت منه باعا، ومن أتاني يمشي أتيته هرولة. كلما تقربت بشيء من الأعمال الصالحة كلما كان فضل الله عليك أوسع، بشبر فضل وكرم وعطاء، بذراع تتقرب، بذراع فضل وكرم وعطاء، بباع تأتي تمشي في عبادته رويدا رويدا يأتيك هرولة بالثواب والجزاء والنعم والخيرات والمسرات في الدنيا وفي الآخرة. فيا عبد الله استشعر عظمة هذا الدين، واستشعر عظمة اتصالك بالله. أنت صائم، وصائم لمن؟ صائم لله. كلما كنت متلبسا بعبادة كلما كنت أقرب إلى الله، أقرب ما يكون أحدكم من ربه وهو ساجد، فأكثر فيه من الدعاء لأنه ساجد بين يدي الله مصلي، فإذا دعا كان أقرب إلى الله سبحانه. المصلي، الصائم، الحاج، المعتمر، المجاهد، الداعي إلى الله، المعلم الناس أمور دينهم، كل من شغلت بأي عبادة من العبادات كلما كنت عند الله أعظم وأقرب. فانظروا كيف عمر الله أوقات عباده بالطاعات. كنا في العام الماضي في شهر رمضان وكأنها أيام مضت، وإذ بنا نأتي إلى رمضان هذا، والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. ووقتك معمور، نهارك صائم وليلك قائم، وأنت ما بين داع وذاكر وساجد وراكع ومستغفر ومسبح ومتصدق. كلما تقربت إلى الله بالأعمال الصالحة كلما أعطاك الله من فضله الأكثر والأكثر. فيا عباد الله احذروا قطاع الطرق، احذروا قطاع الطرق الذين يقطعون طريقكم إلى الله. والدنيا تعتبر من قطاع الطرق، احذر أن تأخذك الدنيا عن ربك وأن تشغلك عن ربك. الدنيا ابتلانا الله بها، فلا تجعلوها أكبر همكم ولا مبلغ علمكم، خذوا منها ما يعينكم على طاعة ربكم وبحذر. وكن دائما لسانك يلهج بذكر الله، وقلبك أيضا ذاكر لله وشاكر لله، وجوارحك مسخرة في طاعة الله. وأنتم تعرفون أن الله سبحانه حين فرض على عباده على هذه الأمة الصلاة جعلها 50 صلاة على ركعتين ركعتين، 50 صلاة تصلي 50 مرة ب100 ركعة، كل مرة بركعتين، ليكون وقتك معمورا تماما بعبادة الله. حوالي ربع ساعة أو ثلث ساعة أو نحو ذلك، وتعود إلى المسجد الفريضة الثانية الثالثة الرابعة الخامسة العاشرة 20 إلى 50 من ليلك ومن نهارك، وهو الله في صالحك. لكن رحمة من الله جعلها 5 وجعل 5 ب50، الفرض الواحد 10، تؤدي فرضا كأنك أديت 10، فصارت 5 ب50 من فضله. يريد الله سبحانه وتعالى من عباده أن يكونوا دائما متصلين به. نحن بدون الله لا نقدر أن نعيش. أي والله، وانظر حين تبتعد عن العمل الصالح ساعات أو أيام كيف تشعر بقسوة القلب، كيف تشعر بالغفلة، كيف تشعر بالهم والكرب والضيق. وحين تلجأ إلى الله بالإيمان وبالعمل الصالح كيف تشعر براحة القلب وطمأنينة القلب. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. الله لو أرادك يا مسلم أن تكون حمار الدنيا كان جعلك 60 متر ونش، كان جعلك بحبوحة، كان جعل أعضاءك مهيئة للدنيا فقط، لكن خلقك وحتى أعضاءك مجهدة للصلاة.